فالواجب على المجاهدين من المسلمين أن يتعلموا القوة التي تستعمل في وقتهم وفي زمانهم من رمي ومن جروع ومن بيضة ومن غير ذلك الرأس ومن غير هذا، يستعملون الشيء الذي يتقع به الحروب في زمانهم، ولا يختصر على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كل زمن له سلاحه وله قوته وله جهاده وله استعداده، ولهذا عمم سبحانه فقال وأعدوا لهم ما استطاعوا من قوة، يعم الرمي ويعم غيرها من أنواع القوى التي يقاتل بها الأعداء. وفق الله المعنى. بارك الله فيك. حديث أبي هريرة سبق إلى تنص إلى خفنا حديث صحيح. نعم صحيح. هل المحل بغيرها نعم بس خاص ما كانت معناها خاص العوض خاص بهذا. نعم على أنه على استحباب أو الإباحة الرمي والسبق، على أنه عفى الله عنك يعني على استحباب هذا من القوة المعدة، يجب على ولي الأمر أن يمرن الناس على هذا، يعلم الجنود والذين يعملون في الشغال ويمرنهم على كل ما يعينهم على الجهاد. وإن كان من اشترى خيلا للاستمتاع وقال في نيته أن إذا جاء جهاد بدخل الجهاد، واللي يصرف عليها وروثة هل في ميزان حسنات؟ يرجع أخيره يرجع أخيره ما دام يعدها يرجع له لهذا قال ومن رباطه هاي لذلك عفى الله عنك ركوبة يعني للنزهة ما هي بس، لكن من أعدها للجهاد يؤجر، وما أعدها لحاجته فلا أجر ولا أجر. أما إذا أعدها للجهاد يؤجر في أماكن له عفى الله عنك حط ميادين للخيل حتى ولسان راح للبحث السبب المحرم إذا كان للتمرن عليها لقصد وجه الله يؤجر عليها، أما إذا كان لساعة البال ولا ما قصد الجهاد لا له ولا عليه. إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة لو جت سيارات وطيارات ولو ما دام قصد أنه يحتاج إليها تعلم يعلم ولي الأمر الطيران ويعلم الناس السلاح الآخر من أنواع السيارات أنواع الرمي بالمنجنيقات بالمدافع أنواع السلاح بالطيارات المراكب البحرية كذلك إلى غيرها. النهي عن الصلاة النهي عن الصلاة في أوقات المنهي عنها هل يدخل فيها الحرم يا شيخ؟ الصواب أنه يدخل فيها مكة ما يدخل لأن الناس يحتاج إلى هذا يعني في ما عدا يعني في الطواف والسعي ما لا وقت نهي لأن من ذوات الأسباب. لكن لو أراد أن يتنفل أحسن الله عليه لا تنفل إلا بعد العصر وما أصلا لكن الطواف صلى الله عليه وان تعلم الرمي ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا أن طاف بها فصلى أية ساعة شاملة لنا لها ركعتي الطواف تعتبر من ذوات الأسباب ركعتي الطواف صلى الله عليه. نعم ما وجه تخصيص حديث أبي هريرة لا تبقى إلا في خف أو نطل أو حافظ لا تبقى إلا وجه تخصيصه بالعوض حديث الرسول لأنها هي مستعملة الخف والحافر والرمي هذا مع العوض، أما البغال والحمير لا الرسول خصها بهذا لأن هي محل الجهاد الإبل والخيل والرمي، أما البغال والحمير هي محل الخيل. نهاية الشريط الثاني. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-0793، صندوق بريد 302-86، الرمز البريدي 11477، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.